نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة شيخنا الكريم بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: دخلت مع إمام في صلاة العصر، ثم إن الإمام قام إلى ركعة خامسة وسبح به الجماعة ولكنه لم يرجع، فماذا يصنع المأمومون في هذه الحال؟ هل يتابعونه أو يجلسون؟ وهل يجوز لي أن أتابعه وأن أعتد بهذه الركعة أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة كخامسة من رباعية أو رابعة من ثلاثية أو ثالثة من ثنائية فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يعلم المأموم أن إمامه قام لهذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، كما لو ترك الإمام الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة فقام إلى هذه الزائدة ليستدرك ما حصل منه من نقص. وعلامة ذلك أن يشير الإمام، ولا سيما إذا كان فقيها، أن يشير إلى المأمومين أن قوموا، فإذا سبحوا به ونبهوه أشار إليهم أن قوموا. ففي هذه الحال يجب على المأمومين أن يتابعوه، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. وقياسا على متابعته في سجود السهو وفي ترك التشهد، بل إن المأموم يتابع إمامه حتى في الأمر المسنون، فلو سجد الإمام سجود التلاوة وجب على المأموم أن يتابعه، مع أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، لكن تجب متابعته لوجوب متابعة الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. الحال الثانية أن يعلم المأموم أن إمامه قام إلى هذه الركعة الزائدة سهوا لا لإصلاح خلل في صلاته، بأن سمعه يقرأ ويسبح ونحو ذلك، وأنه لم يحصل منه خلل، ففي هذه الحال لا تجوز متابعته، والمأموم حينئذ بالخيار، فإن شاء فارق إمامه وأتم صلاته، وإن شاء جلس وانتظر تسليم الإمام ليسلم معه. الحال الثالثة أن يتردد المأموم هل الإمام قام إلى هذه الركعة الزائدة لإصلاح خلل في صلاته، أو أنه قام سهوا ونسيانا، فحينئذ لا يتابعه، لأن الأصل عدم الخلل، إذ أن كل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. وأما بالنسبة للمسبوق فله متابعة الإمام في هذه الركعة الزائدة ويعتد بها، لأنها وإن كانت زائدة في حق الإمام فهي ليست زائدة في حق المسبوق. وعلى هذا فلو دخل معه في الركعة الثانية وقام الإمام إلى خامسة في رباعية فإنه يسلم معه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا السؤال، يقول باعثه: امرأة توفيت عن بنتها وأختها من أمها، فهل ترث أختها من أمها شيئا؟ لا ترث الأخت من الأم شيئا في هذه المسألة، لأن من شرط إرث الإخوة من الأم ألا يوجد للميت فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث. فإن وجد للميت فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى، أو وجد ذكر وارث من الأصول، فإن الإخوة من الأم يسقطون سواء كانوا ذكورا أم إناثا. وهذا مما خالف فيه الإخوة من الأم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أنهم يحجبون بإناث الفروع. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإخوة من الأم خالفوا غيرهم من الورثة في مسائل. المسألة الأولى أنه لا يفضل ذكرهم على أنثاهم اجتماعاً وانفراداً، لقول الله عز وجل: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والشركة إذا أطلقت تقتضي المساواة، والأخ إذا انفرد له السدس، والأخت من الأم إذا انفردت كذلك لها السدس. المسألة الثانية أنهم يرثون مع من أدلوا به، وقاعدة الفرائض المضطردة أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ولكن يشاركهم في هذا أم الأب وأم أبي الأب. المسألة الثالثة مما خالف فيه الإخوة من الأم غيرهم من الورثة أنهم يحجبون من أجلوا به حجب نقصان، فالأم تحجب بهم من الثلث إلى السدس، بخلاف غيرهم فإن من أجلوا به يحجبهم. المسألة الرابعة أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث، والمسألة الخامسة أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. هذا بالنسبة لمخالفتهم لغيرهم من الورثة. وقد خالفوا أيضا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في مسألتين. المسألة الأولى أنهم يحجبون بإناث الفروع، المسألة الثانية أن الجد يحجبهم إجماعا، بخلاف الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ففيه خلاف بين العلماء. نعم، أحسن الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا هذا سائل يقول: شخص نذر لله أن يصلي 4 ركعات، فهل يجوز أن يصليها في وقت النهي؟ إذا نذر الإنسان صلاة بأن قال لله علي نذر أن أصلي 2 ركعتين أو 4 ركعات وما أشبه ذلك، فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن ينذر الصلاة في وقت النهي، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي بعد العصر أو بعد الفجر، فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعليه أن يكفر كفارة يمين. الحال الثانية أن يكون النذر معلقا بأن يعلق فعل الصلاة على أمر أو على شرط فيوجد في وقت النهي، كما لو قال: إن حصل كذا فلله علي نذر أن أصلي 2 ركعتين أو 4 ركعات أو إن قدم فلان فلله علي نذر أن أصلي، فحينئذ يجوز له أن يفعل هذه الصلاة المنذورة في وقت النهي لأن لها سببا. والحال الثالثة أن يكون النذر مطلقا، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين أو 4 ركعات ولم يقيدها بزمن أو شرط، فلا يجوز فعلها في وقت النهي لأنها ليست من ذوات الأسباب، وما سوى ذوات الأسباب لا يجوز فعلها في وقت النهي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. نعم، شكر الله لكم شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك هذا سؤال يقول باعثه: ما معنى قول الله عز وجل ولذكر الله أكبر في الآية الكريمة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فيها أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وهذا يتضمن الأمر بالتلاوة بأنواعها الثلاثة: اللفظية والحكمية المعنوية والعملية. ثم قال وأقم الصلاة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، لأن إقام الصلاة من اتباع القرآن والعمل بأحكامه، والمراد بإقام الصلاة أن يأتي بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. ثم قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الجملة تعليل للأمر بإقام الصلاة، وقوله تنهى أي تمنع، لكن التعبير بالنهي أبلغ من التعبير بالمنع، لأن النهي فيه تحذير وكراهة للمنهي عنه ونفور منه، ومجرد المنع لا يدل على ذلك. والفحشاء كل ما فحش وقبح في الشرع ونفرت منه العقول السليمة والفطر المستقيمة، والمنكر هو كل ما أنكره الشرع وهو دون الفحشاء. وعطف المنكر على الفحشاء من باب عطف العام على الخاص، لأن كل فحشاء منكر ولا عكس. ثم قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا من أعظم مقاصد الصلاة وثمراتها، أنها تحمل على فعل الخير وترك الشر والفواحش والمنكرات إذا أقامها العبد كما شرع الله تعالى، لأنها تنير قلب المؤمن وتطهر فؤاده وتزيد إيمانه وتقوي رغبته في الخير وتضعف داعي الشر في النفس. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا. ثم قال عز وجل ولا ذكر الله أكبر، وهذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول ذكر العبد ربه عز وجل أكبر وأعظم من كل شيء، وعلى هذا فالإضافة هنا إضافة للمفعول. والمعنى الثاني ذكر الله تعالى للعبد الذاكر له أعظم من ذكر العبد لربه، فالإضافة هنا للفاعل، كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، وقال تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم وبارك في علمكم. من الأسئلة كذلك شيخنا الكريم هذا سؤال يقول باعثه: إذا أغمي على الإنسان مدة من الزمن فهل يلزمه أن يقضي الصلاة التي تركها؟ المغمى عليه تارة يكون الإغماء باختياره وتارة بغير اختياره، فإن كان الإغماء باختياره كالبنج ونحوه فيلزمه القضاء، لأن هذا الإغماء بإرادة منه واختيار. وأما إذا كان الإغماء بغير اختياره كما لو أصيب بحادث أو سقط عليه شيء أو أغمي بسبب ضعفه ونحو ذلك، فإنه لا يلزمه أن يقضي ما فاته من صلاة ولا صيام، لأنه غير مكلف، ولا يصح قياس ذلك على النائم لوجهين. الوجه الأول أن النائم يصح صومه ولو طال الزمن، والوجه الثاني أن النائم يستيقظ إذا أوقظ، بخلاف المغمى عليه فإنه لا يتنبه إذا نبه. وعلى هذا فإذا كان الإغماء بغير اختيار منه فإنه ليس مكلفا ولا يلزمه أن يقضي ما فاته من صلاة وصيام. شكر الله لكم شيخنا الكريم على هذه الإجابة. أيضا من الأسئلة هذا سؤال بعثه أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول فيه: هل يجوز أن أشهد لشخص معين ظاهر حاله الصلاح والاستقامة إذا مات بأنه من أهل الجنة؟ الشهادة بالجنة أو بالنار على نوعين. النوع الأول أن تكون الشهادة عامة، وهي الشهادة المعلقة على وصف، كأن يشهد لكل مؤمن بأنه من أهل الجنة، أو لكل كافر بأنه من أهل النار، ونحو ذلك من الأوصاف التي جعلها الشارع سبباً لدخول الجنة أو دخول النار، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. والنوع الثاني أن تكون الشهادة بالجنة أو بالنار خاصة، وهي التي علقت على شخص معين، فهذا يتوقف فيه على ورود دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد له الشرع شهدنا له ومن لا فلا، كالعشرة المبشرين بالجنة وكثابت بن قيس وعكاشة بن محصن رضي الله عنهم. ومن شهد له الشارع بالنار شهدنا له كأبي لهب وامرأته، قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكعمر بن نوحي الخزاعي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من أهل النار كما في حديث الكسوف. وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة من الشهادة له بجنة أو بنار، فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة حبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب،